والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل القراءة في كتاب تفسير العلامة البيضاوي رحمه الله، وكنا آخر ما وقفنا في قراءته ما أشار إليه المؤلف رحمه الله من مسألة الاسم والمسمى، وذكرنا أن لأهل العلم في هذا الباب أو في هذه المسألة كلام كثير، أن لأهل العلم في هذا الباب كلاما كثيرا، وقلنا أن الصحيح فيه نعم أحسنت، أنا نقول أولا أن الاسم للمسمى، أن الاسم للمسمى كما قال الله تعالى إيش، ولله الأسماء الحسنى، وكما قال عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما، وقال عليه الصلاة والسلام أنا محمد ولي 5 أسماء، فيكفي أن تعرف هذا. إذا ذكرت مسألة الاسم المسمى عندك، هل الاسم هو المسمى ذاته وعينه أو غيره، يكفي أن تقول النصوص تدل على أن الاسم للمسمى، فلما نقول زيد هو اسم لهذه الذات التي أطلق عليها ماذا هذا الاسم، ويكفي في هذا الباب. المؤلف أيضا ذكر وهو أيضا كلام صحيح أن الاسم أحيانا يطلق ويراد به إيش اللفظ الذي هو الاسم فيكون غير المسمى، وأحيانا يطلق ويراد به ماذا المسمى. نعم طيب تفضل وإن أريد به الصفة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر البيضاوي رحمه الله تعالى وإن أريد به الصفة كما هو رأي الشيخ أبي الحسن الأشعري انقسم انقسام الصفة عنده إلى ما هو نفس المسمى وإلى ما هو غيره وإلى ما ليس هو ولا غيره، وإنما قال بسم الله ولم يقل بالله لأن التبرك والاستعانة بذكر اسمه أو للفرق بين اليمين والتيمن. طيب قبل هذا يعني آخر ما أشار إلى مسألة الاسم والمسمى يعني فقط من باب توضيح كلام المؤلف رحمه الله، أنه نقل رأي أبي الحسن الأشعري رحمه الله في هذه المسألة، قال وإن أريد به الصفة، وإن أريد به الضمير يعود على إيش الاسم، وإن أريد بالاسم الصفة كما هو رأي الشيخ أبي الحسن الأشعري انقسم انقسام الصفة عنده إلى ما هو نفس المسمى وإلى ما هو غيره وإلى ما ليس هو ولا غيره. هذا التقسيم الذي ذكره أبو الحسن الأشعري رحمه الله نقله أيضا عنه البيهقي في شعب الإيمان، نقله عنه البيهقي في الشعب الأول 247، ونقله أيضا عنه الإيجي في كتابه المواقف الثالث 301، ونقله أيضا شيخ الإسلام وانتقده في مجمع الفتاوى السادس 201 إلى 202. وخلاصة كلام أبي الحسن الأشعري في هذا، وإن كان فيه بعض يعني الصعوبة أو كذا لكن انتبه له، أن أبا الحسن قسم الأسماء إلى 3 أقسام. القسم الأول كما قال ما هو نفس إيش المسمى، يعني عنده قد يكون الاسم عين المسمى، وهذا قال نحو الله مثل لفظ الجلالة الله، ما كان الاسم فيه عين المسمى هذا نحو الله، قال فإنه اسم علم للذات من غير اعتبار معنى فيه. والثاني قال قد يكون غيره نحو الخالق والرازق، قد يكون غيره. ما هو نفس المسمى قلنا مثل الله، وإلى ما هو غيره هذا نحو الخالق والرازق عندهم، وإلى ما ليس هو ولا غيره قال وقد يكون لا هو ولا غيره قال كالعليم والقدير، مما يدل على صفة حقيقية. وهذا الكلام باعتبار معانيها واعتقاده فيها، يعني باعتبار اعتقاد أبي الحسن الأشعري في هذا الباب، وهذا على اعتبار ما مشى عليه في طوره الثاني، في طوره الثاني عندما كان على طريقة الكلابية، لأن أبي الحسن له ثلاثة أطوار. الطور الأول كان على طريقة المعتزلة، وبعد هذا انتقل في الطور الثاني إلى طريقة الكلابية، والطور الثالث ما يذكر أنه ماذا رجع إلى طريقة أهل السنة كما في كتابه الإبانة، وهكذا أيضا في الكتب الأخرى. ومعنى هذا الكلام ذكره لما قال قد يكون الاسم عين المسمى نحو الله، فإنه اسم علم للذات من غير اعتبار معنى فيه. إيش معنى كلامي هذا الآن لما يقول قد يكون الاسم عين المسمى نحو الله؟ قال فإنه اسم علم للذات، يعني إذا أطلق الله فالمراد به إيش؟ المسمى، المسمى. لكن لما يقول من غير اعتبار من غير اعتبار معنى فيه، إيش معنى هذا الكلام؟ يعني يذهب إلى أن الله اسم جامد، يذهب إلى أن لفظ الجلالة اسم جامد. وهذا الصواب، وهذا الكلام صواب أم غير صواب؟ غير صواب. يعني لما نقول جامد اسم جامد، يعني إيش معنى جامد؟ أنه لا تشتق منه إيش؟ صفة. ومعلوم أن أسماء الله أعلام وأوصاف، فالله الله يتضمن صفة إيش؟ الألوهية، يتضمن صفة الألوهية. فقول أبي الحسن هنا قد يكون الاسم عين المسمى نحو الله، فإنه اسم علم للذات من غير اعتبار معنى فيه، هذا يرى أنه جامد لا يدل على معنى. وهذا القول كما سمعتم ليس بصواب. طيب لما قال هنا الثاني، الثاني وإلى ما هو غيره، وإلى ما هو غيره، هذا كما سمعتم باعتبار اعتقاده في طوره الثاني. مثل له بالخالق، الخالق والرازق. طيب صفة الخلق والرزق، صفة الخلق وصفة الرزق من الصفات الذاتية أم الفعلية؟ الفعلية، من الصفات الفعلية. ومعلوم أن أبا الحسن الأشعري في طوره الثاني على طريقة الكلابية ينفي الصفات الفعلية الاختيارية، فلهذا هنا يقول هنا أن الثاني قد يكون غيره نحو الخالق والرازق مما يدل على نسبته إلى غيره. هذا كما سمعتم باعتبار اعتقاده في طوره الثاني بنفي صفات الأفعال الاختيارية وإنكار قيامها بالله عز وجل. فهو هنا جعل الخالق والرازق غير المسمى، غير المسمى، وهذا لا شك ولا ريب أنه قول باطل. هو الآن إيش؟ ينفي صفة الخلق عن الله، والأشاعرة ما يثبتون صفة الخلق لله لأنها صفة فعلية اختيارية، فهم ينفونها. ولهذا عندهم الخلق هو المخلوق، عندهم الخلق هو المخلوق. طيب والمخلوق غير إيش؟ غير الخالق، المخلوق غير الخالق. فعلى هذا الخلق هو المخلوق، في هذا الباب قالوا أن هذا الاسم هو غيره، الاسم هنا غير المسمى، وهذا كلام باطل. فاسمه الخالق هو الرب الخالق نفسه، وليس المخلوقات، وليس المخلوقات. وأما القسم الثالث الذي قال وإلى ما ليس هو ولا غيره، ما ليس هو ولا غيره، هذا يشير إلى ماذا؟ إلى إثبات الصفات الذاتية، لأنه مثل لما ليس هو ولا غيره بالعليم والقدير. والعلم والقدرة، العلم والقدرة من الصفات الذاتية ولا الفعلية؟ من الصفات الذاتية، فهو يثبت هذه، يثبت هذه. طيب العلم صفة أليس كذلك؟ والصفة غير إيش؟ الموصوف، الصفة غير الموصوف. فعلى هذا قال في هذا الموضع الصفة غير الموصوف، فقال في هذا القسم الثالث لا هو المسمى ولا غير المسمى، لا هو المسمى ولا غير المسمى. وشيخ الإسلام رحمه الله في هذا القسم الثالث قال يلزمهم على هذا أن يقولوا الاسم هو المسمى وصفته. عموما يعني هذا كلام، من أحب أن يزيد زيادة الطلع عليه يراجع كلام شيخ الإسلام في السادس 201 إلى 202، وهكذا أيضا معتقد أهل السنة في أسماء الله لمحمد خليفة التميمي فقد أشار إلى هذا. طيب تفضل. قال وإنما قال بسم الله ولم يقل بالله لأن التبرك والاستعانة بذكر اسمه أو للفرق بين اليمين والتيمن. أيوة هذا الآن مسألة ثانية، انتهينا من الاسم المسمى، انتهينا من هذا الآن المسائل اللي تأتي مسائل سهلة جدا. هنا يبدأ القارئ فيقول بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هنا المؤلف يقول لماذا كان الابتداء بسم الله ولم يقل بالله على طول؟ لماذا لا نقول لما نقرأ بالله الرحمن الرحيم؟ ذكر السببين، ذكر المؤلف هنا سببين، قال وإنما قال بسم الله ولم يقل بالله. السبب الأول قال لأن التبرك والاستعانة تكون بإيش؟ بذكر اسمه. قال لأن التبرك والاستعانة تكون بذكر اسمه، فالسبب الأول هذا. لماذا قال بسم الله ولم يقل بالله؟ كما سمعت، لأن الاستعانة والتبرك يكونان بذكر اسمه. والسبب الثاني قال للفرق بين اليمين والتيمن، للفرق بين اليمين والتيمن. الآن لو واحد قال بالله، بالله لأفعلن كذا، بالله لأفعلن كذا، بالله لآكلن هذا الطعام، ايش مسمي هذا؟ حلف، سمي هذا يمين. اذا كذلك حروف القسم كم هي؟ ما هي؟ الواو والباء والتاء. اقول والله واقول ايش؟ بالله واقول ماذا؟ تالله. واضح؟ فلو كان يقول انسان بالله، بالله لوقع الان ايش؟ اشكال، هل يمين ولا المراد بها ماذا؟ التيمن والتبرك. واضح؟ فجاء بسم الله، جاء بسم الله للفرق بماذا؟ للفرق بين ايش وايش؟ بين اليمين وبين ماذا؟ التيمن، بين اليمين وبين التيمن. فهذان فرقان ذكرهما المؤلف. نعيد الكلام مره ثانيه، لماذا قال بسم الله ولم يقل بالله؟ السبب الاول لان التبرك والاستعانه انما تكون بذكر اسمه، والسبب الثاني للفرق بين اليمين والتيمن. اليمين اللي هي ايش؟ القسم، اليمين القسم، والتيمن التبرك. اقول وايضا لان فيه مبالغه في التعظيم والادب مع الله، لان فيه مبالغه في التعظيم والادب مع الله. وهذا اسلوب يعني لاحظوا، حتى الانسان احيانا عندما يذكر مثل هذا يريد يعبر عن نفسه، يقول ايش؟ باسم فلان، باسم كذا. فهذا فيه مبالغه في التعظيم والادب. وايضا السبب الرابع الذي يمكن ان نضيفه افاده التبرك والاستعانه بجميع اسمائه تعالى، افاده التبرك والاستعانه بجميع اسمائه تعالى. فقول القائل بسم الله أي بكل اسم من أسماء الله، بكل اسم من أسماء الله، لأن اسم هنا مفرد مضاف فيفيد العموم، لأن اسم مفرد مضاف يفيد العموم. أظن واضح هذا الكلام. لاحظوا الآن لو كان الواحد يقول بالله كأنه هنا تبرك واستعان بماذا؟ بلفظ الجلالة فقط، كذا بالله. لكن لما يقول الإنسان بسم الله، بسم الله، تأمل الآن لما نقرأ قول الله وإن تعدوا نعمة الله، وإن تعدوا نعمة الله، هي نعمة واحدة ولا نعم كثيرة؟ نعمة واحدة ولا نعم كثيرة؟ من فين أخذناها أنها نعم كثيرة؟ لأنها مفرد، نعمة مفرد كذا، وأضيف، والمفرد إذا أضيف يفيد إيش؟ العموم. فلما نقول بسم الله يعني كأننا قلنا إيش؟ بجميع ماذا؟ أسماء الله. ففي الآن فائدة ولا ما في فائدة؟ في زيادة فائدة بين الفرق بين قولنا بالله وبين قولنا بسم الله ولا ما فيش؟ بالله عبارة عن ماذا؟ لفظ الجلالة فقط. لكن لما أقول بسم الله يعني ماذا؟ كأن الآن المبتدئ ابتدأ بماذا؟ تبرك واستعان بجميع أسماء الله الحسنى. فهذه هنا أربع أسباب، سببان ذكرهما المؤلف وأضفنا هذين السببين، وأيضا ابن عاشور يعني في تفسيره ذكر سببا خامسا، قال لأن المقصود أن يكون الفعل المشروع فيه من شؤون أهل التوحيد، قال لأن المقصود أن يكون الفعل المشروع فيه من شؤون أهل التوحيد الموسومة باسم الإله الواحد، باسم الإله الواحد، فلذلك قال تقحم كلمة اسم في كل ما كان على هذا المقصد، لذلك تقحم كلمة اسم في كل ما كان على هذا المقصد، قال كالتسمية في النسك، وكذلك الأفعال التي يقصد بها التيمن والتبرك وحصول المعونة. أعيد عن الكلام، قال لأن المقصود أن يكون الفعل المشروع فيه من شؤون أهل إيش؟ التوحيد، من شؤون أهل التوحيد الموسومة باسم الإله الواحد. عندما يقرأ القرآن، القرآن عبادة ولا ليس بعبادة؟ طيب من يقوم بقراءة القرآن؟ أهل التوحيد، شؤون أهل التوحيد الموسومة باسم الواحد. قال فلذلك تقحم كلمة اسم في كل ما كان فعل هذا المقصد كالتسمية على النسك، النسك عبادة، من يقوم بها؟ فصل لربك وانحر، من يقوم بهذه العبادة؟ أهل التوحيد. قال وكذلك الأفعال التي تقصد بها التيمن والتبرق وحصول المعونة، عند الأكل، الأكل يأكل أهل التوحيد وغير أهل التوحيد ليس كذلك، لكن صاحب أهل التوحيد عندما يأكل ويقول بسم الله، إيش المراد بقوله بسم الله؟ أنه ماذا؟ يتبرك بذكر لفظ الجلالة، هنا فتقع البركة فيما يأكل فيما يبدأ به عموما. نعم تفضل. قال لأن التبرك والاستعانة بذكر اسمه أو للفرق بين اليمين والتيمن، ولم تكتب الألف على ما هو وضع الخط لكثرة الاستعمال. أيوة، لاحظوا الآن هذا الكلام الذي قاله المؤلف، قال ولم تكتب الألف على ما هو وضع الخط لكثرة إيش؟ الاستعمال، لكثرة الاستعمال. إيش معنى هذا كلامه؟ الآن لما نأتي نحن ننظر إلى كلمة بسم الله، بسم الله كلمة اسم فيها ألف ولا ما فيها ألف؟ اسم، لما أكتب أنا كلمة اسم إيش أكتب؟ ألف وسين وميم. طيب لما أكتب بسم الله إيش يحصل؟ تحذف ماذا؟ الألف تحذف. لماذا حذفت الألف؟ يقول المؤلف رحمه الله ولم تكتب الألف على ما هو وضع الخط لكثرة الاستعمال، يعني حذفت الألف من كلمة اسم عند دخول الباء عليها لكثرة ماذا؟ استعماله، بسم الله بسم الله، فحذفت الألف لأجل ذلك. يقول الفراء رحمه الله في معاني القرآن، قال اجتماع القراء وكتاب المصاحف على حذف الألف من بسم الله الرحمن الرحيم وفي فواتح الكتب. فالراء يقول هذا بالإجماع، بالإجماع أن الألف إذا أضيفت، أن الألف في كلمة اسم إذا أضيف إلى لفظ الجلالة تحذف، اجتماع القراء كتاب المصاحف على حذف الألف من بسم الله الرحمن الرحيم وفي فواتح الكتب. حتى أن بعض الشعراء يقول إيش، أنا قد دخل على بعض الملوك وبعض الأمراء فأعطى 30 شاعرا قبله، ولما دخل هو لم يعطيه شيئا، فقال أفي الحق أن يعطى 30 شاعرا ويحرم ما دون الرضا شاعر مثلي، كما سامحوا عمرا بواو مزيدة وضيق بسم الله في ألف الوصل. يقول أفي الحق أن يعطى 30 شاعرا، يعني هذا من الحق، هذا يجوز؟ أفي الحق أن يعطى 30 شاعرا ويحرم ما دون الرضا شاعر نش مثلي، كما سامحوا عمرا بواو نش مزيدة، عمر فيها واو زائدة أم ليس فيها زائدة؟ كما سامحوا عمرا بواو مزيدة وضيق بسم الله في ألف الوصل، عمر زادوا لها واو هكذا ما تحتاج إليها، عمر آخر حرف ننطقه إيش؟ عمر راء، وآخر حرف نكتبه إيش؟ واو، كذا واضح. ولهذا ذكروا أن بعض الأمراء الأتراك كان اسمه داود، يسمع النحويين ضرب زيد عمرا ضرب زيد عمرا، فجمع النحويين كلهم وقال ليش زيد يضرب عمرا؟ أي سبب يضربه؟ مكن الناس زيد يضرب عمرا أي حق؟ يا تذكر السبب إما الحبس، فيقولون هذا ما فيش في حاجة، يعني هذا مجرد مثال، قال ما فيش مثال، مكنتونا ضرب زيدا عمرا ضرب، فأدخلهم الحبس سجنوا. واحد من النحويين يعني ذكر خرج وقال للأمير أنا وجدت السبب، قال ما هو؟ قال يا مولانا أنت اسمك داود، داود سبب ضرب عمر أنه سرق الواو منك وحطه في اسمه داود، كم فيها؟ واوين كذا، لكن لما نكتب كم نكتب الآن؟ واو واحد، وعمر أخذ الواو هذه بدون، قال سرق الواو منك فزيد يضربه على هذا على سرقة الواو من اسمك، فقال أحسنت وأخرجهم كلهم، يعني هذا السبب ضربه. فهنا يقول كما سامحوا عمرا بواو مزيدة وضيق بسم الله في ألف الوصل. طيب إيش السبب الآن؟ لماذا حذفت الألف؟ المؤلف لماذا حذفت الألف يقول لكثرة ماذا؟ الاستعمال، لكثرة الاستعمال، وهذا هو قول أكثر العلماء، هذا قول أكثر العلماء، لكثرة الاستعمال حذفت الألف من كلمة اسم إذا أضيف إلى لفظ الجلالة. بل ذكر الفراء أنه رأى بعض الكتاب تدعوه معرفة بهذا الموضع إلى أن يحذف الألف والسين حتى ما يكتب إلا الميم فقط لمعرفتها واشتهارها، وهذا هو القول المشهور، هذا هو القول المشهور، وإلا فهناك أقوال أخرى في حذف الألف. فالقول الثاني يمكن أن تكتبوه أن حذفت ليوافق اللفظ الخط، حذفت ليوافق اللفظ الخط. إيش معنى يوافق اللفظ الخط؟ أنا لما نقرأ إيش نقرأ؟ إيش نقرأ؟ بسم بسم، هل ننطق الألف؟ لا. فقالوا أيضا حذفت الألف حتى يتوافق ماذا؟ اللفظ مع الخط. القول الثالث أنها حذفت لأنها ليست من اللفظ أصلا، حذفت لأنها ليست من اللفظ، وهذا قال به سعيد بن مسعد الأخفش، حذفت لأنها ليست من اللفظ. وإذا لو تذكرون كما قدمنا في أول الكلام لما قلنا إن الاسم عند البصريين أصله إيش؟ سمون، سمون، يعني الألف ما لها أصل إنما جاء بها كما عرفنا، أو عند الكوفيين لما قلنا من الوسم. ففي كلا القولين الألف ليست من الأصل، فقالوا حذفت لأنها ليست من اللفظ، وهذا قال به سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط. والقول الرابع حذفت استغنى عنها بالباء، حذفت استغنى عنها بالباء. والقول الخامس حذفت لأن الباء لا تنفصل، لأن الباء لا تنفصل. والقول السادس لمجموع الأمرين، لمجموع الأمرين، شيء كثرة الاستعمال وشدة اتصال الباء باسم. وهنا القول السابع، قول السابع ذكره السمين الحلبي وقال عنه قول حسن، وهو أنه لا حذف أصلا، لا يوجد حذف. لأنكم لو تذكرون لما أخذنا وقرأنا في كلام المؤلف اللغات في كلمة اسم، ذكرنا أن من ضمن اللغات فيها إيش؟ سمن، كذا سمن، سمن وسمن، هذه من ضمن ماذا؟ اللغات فيها باسم الذي في كل سورة إيش؟ سمه، البيت الذي عندنا في الكتاب باسم الذي في كل سورة سمه. فالقول السابع قالوا أنه لا حذف أصلا، قالوا لأن الأصل سمن أو سم أو سمن، وهي إحدى اللغات في الاسم، وهي إحدى اللغات في الاسم، فلما دخلت الباء سكنت ماذا؟ كسرت السين تخفيفا فرارا من توالي الكسرات، أو من الانتقال من كسر إلى ضم. والسمين الحلبي قال هذا قول حسن، لكن رده الصبان وقال هذا إنما يخرج على لغة قليلة الاستعمال، يخرج هذا على لغة قليلة الاستعمال. ولهذا ابن هشام في المغني قال الأولى قول الجماعة، الأولى قول الجماعة، أن سكون أنصرها لغة الأكثرين. طيب فإن قال قائل الآن، إن قال قائل لماذا كتبت فين اقرأ باسم ربك الذي خلق؟ اقرأ باسم ربه، لما نفتح المصحف اقرأ باسم ربك، الألف موجودة ولا محلوفة؟ موجودة، باسم ربه، سبح باسم ربه، باسم الألف موجودة، فسبح باسم ربك العظيم، الألف موجودة، فلماذا وجدت في اقرأ باسم ربك فسبح باسم ربك؟ ذكر الصبان وغيره أن القاعدة في هذا أن باسم إذا ابتدأ بها تحذف البسملة إذا يأتي أول الكلام بسم الله، لكن في اقرأ هل بدأ بها أم في قبلها كلمة؟ قبلها كلمة إيش؟ اقرأ كلمة ماذا؟ فسبح. فالصبان ذكر وغيره أن هذه الكلمة بسم الله إذا ابتدأ بها حذفت، وإذا توسطت كلاما أثبتت. بقي أن نقول يعني ماذا لو قال إنسان بسم الرحمن، بسم الرحمن أو بسم العظيم، يعني هذا الحذف هل هو خاص باسم الجلالة أم بجميع الأسماء الحسنى؟ فيه قولان، الأول قال به الفراء وابن خالويه وقال السمين الحلبي هو المشهور، هو المشهور، وأنها ماذا؟ إنما يكون خاص بلفظ الجلالة، خاص بلفظ الجلالة. والقول الثاني أنها تحذف مع جميع الأسماء، أنها تحذف أيضا مع جميع الأسماء، قولا منهم من قال أن هذا خاص باسم الجلالة، هذا قال به الفراء وابن خالوي، فلو كتبت باسم العظيم تثبت الألف، تثبت الألف وكذا بقى الأسماء. ومنهم من قال أنها تحذف مع جميع الأسماء. ومما ينبه عليه هنا أنها إذا حذف، أن كلمة اسم إذا أضيفت إلى غير الأسماء لا تثبت، فلو أن إنسان مثلا كتب باسم زيد، باسم زيد لابد من إثباتها. وبقي أن هذا الحذف خاص بالباء، خاص بالباء، فلو أنك أتيت بحرف آخر تثبت الألف، فلو قلت لسم الله لسم الله بركة، لسم الله بركة، لابد من إثبات الألف، فإنها خاصة ماذا؟ بالباء. طيب لعلنا نقف هنا إن شاء الله ونواصل الدرس القادم بإذن الله. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير.